أن التخصيص يكون في الأخبار والنسخ لا يكون فيها، ويأتي إن شاء الله بقية الكلام عليه. نعم وليد. نعم. كيف؟ معنى هل يدخل فيه العام المحفوظ؟ أي. أم الثاني يمكن أن يكون مخصوص، لكن يكون مخصوص أقل من العام الثاني. مثل. مثل الشيخ في الحديث الذي ذكرنا أن الإمام لما يدخل الجمعة لا يصلي ركعتين. نعم. عليه الشيخ. كيف؟ الإمام يوم الجمعة يا شيخ لما يدخل لا يصلي ركعتين. فكان يكون العام مخصوص في هذا الوجه. لا هو الكلام. هذا أجبنا عنه بارك الله فيك، أجبنا عنه. الجواب الذي ذكرنا هي الجواب لهذا. أي طبعا. نعم قررت القاعدة إن إذا وجد أمر محكم وأمر محكم إيش؟ قررت الشيء قاعدة. نعم. إذا وجد أمر محكم وأمر محكم. نعم. نعمل من محكم على المحكم. لا غلط. المحكم. غلط. نعمل كلامك هذا غلط. المحكم على المتشابه. غلط. بالعكس المتشابه على المحكم. نعم صحيح. وغير المحتمل على المحتمل. فلا نقول ان وغير المحتمل على المحتمل. غير المحتمل على المحتمل. طيب فلا نقول غلط. اليوم يا شيخ الحمل غير المشتبه على المحكم. المشتبه على المحكم. طيب نحمل المشتبه على المحكم صح. لا نقول وحد الثلاثة الذين دخلوا المسجد ولم يصلوا إن هذا أمر يعني مشتبه فيه أو غير يعني أو محتمل. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحد من المسجد فلا يصلي ركعتين محكم لا يفتح هذه القاعدة. لا ما هو صحيح، لأن هذا وهذا واضح، هذا واضح ما في اشتباه. شيخ ورد حديث الله يحفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لو كان يتخطى رقاب الناس فأمر هذا النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس، وهذا ما نعلم هل صلى ركعتين أو لا. هذه يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالجلوس دون تبين عن حاله. هذا من جنس الذكر الآخر، هذا من المشتبه يحمل على المحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآه صلى ركعتين ولكنه قام يتخطى فنهى. نعم. إيش؟ نعم. حتى يصلي إذا كان أهل للصلاة، أما غير متوضئ ما هو أهل للصلاة فلا توجه إليه الخطاب. نعم. نعم. أما رأيت أحمد ما لو أحصي يجل وصلي فلا دليل له، يعني فلا حجة فيه لأنه فعل الإنسان. وأما قوله إن بدا له إنما كان لئلا يظن الإنسان أنه يجب عليه إذا دخل، هذا إن كانت اللفظة محفوظة. وهذا أيضا من المشتبه الذي يجب أن يحمل على المحكم. نعم. هل هذا الحديث يفيد أن الشيطان يقطع الصلاة؟ أولا بارك الله فيك أثبت لي هذا الحديث. راجعه وإن صح فيحمل على أنه يقطعها عليه بالوسابس. نعم. أذهل رفع يده قبل أن أعلم. الشيخ إذا دخل إنسان في صلاة جنازة صلى معه إذا دخل رجل في صلاة جنازة صلى معهم صلاة الجنازة. نعم. وهو سيجلس أو يخرج مع الجماعة مع الجنازة. إذا انتهى صلاة الجنازة فليصلى ركعتين. انتهى الوقت. والنسخ من حكمة التشريع. وقد أنكر قوم النسخ وقالوا إننا لو قلنا بالنسخ للزم من ذلك البداء على الله، بمعنى أن يظهر له الشيء بعد خبائه عليه، وكذبوا في ذلك.